Thank you.

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن ادخلوها بسلام كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا قبره في البلاد أمن مقيم إن في ذلك لذكرى لمن كان ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما فسبح بحمد ربك فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وأدبار السجود والسماء ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي إنك من قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار ونذكر بالقرآن من يخاف بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بسم الله الرحمن الرحيم لا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظاما بلى قادرين أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظاما بل قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف يا ربك يومئذ المستقر. نبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك Thank you.

أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن لطفة من يمني ثم ثم كان